إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي ميم من بني سويف، يقول في رسالته: لي جار غير مسلم ويتعامل معي بكل أدب واحترام، وعلمت من حارس العمارة أنه مريض فذهبت لزيارته، لكنني أحسست من زوجتي بعدم الرضا عن هذه الزيارة، فأينا على صواب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان الذي يراقب الله في أقواله وأفعاله لا يجوز له أن يعادي أحدا ولا يقاتل أحدا، لأن المسلم ليس هو الذي يصلي ويصوم فقط، إنما المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. والتعبير بلفظ المسلم باعتبار الغالب، لأن كل إنسان وإن اختلفنا معه في الدين فله دينه ولنا ديننا، ما دام لم يسئ إلينا ولم يعتدي على حرماتنا، وإنما تعامل معنا بأدب واحترام، فله منا كل احترام وتقدير. بالنسبة دكتور لعدم رضا الزوجة، ربما يكون قد نتج عن تأثرها بفتاوى وآراء تصدر عن غير المتخصصين، ومن ثم وجب علينا أن نقدم لها الرأي الصحيح في هذه الحالة. نقول: هذه الزوجة لا فقه لها ولا علم لها بتعاليم الإسلام الذي يدعو إلى المحبة والمودة. وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم أن غلاما يهوديا من جيرانه اشتد به المرض، فما كان منه إلا أن أخذ أصحابه وذهب لبيت اليهودي لزيارته. ولو لم يكن الأمر مشروعا لما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل شأنه في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب الجنب وابن السبيل، ويكفي أن من يجاورنا له علينا حق الجوار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا. وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد حسنين من دمياط، يقول في رسالته: أمتلك بفضل الله أكثر من عقار سكني وقطعة أرض، ولي ولدان وبنتان، وقد تزوجوا جميعا، وأفكر الآن في أن أكتب وصية بتقسيم هذه الأموال على ورثتي بعد موتي، فهل هذا جائز أم الأفضل أن أستبقي كل ما أملك تحت يدي إلى أن يأتي أمر الله وتقسم التركة حينئذ حسب شرع الله تبارك وتعالى؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يدري الإنسان حقا أين الخير وأين الشر. هل من الخير أن يكتب وصية بتقسيم أمواله بعد موته، أم يترك الأمر لمن يرثونه فيتولون هم تقسيم المال كما أمر الله؟ إن من حق صاحب المال أن يستبقي ماله في ذمته حتى يأتيه الأجل، لأنه لا يضمن إذا ما امتد به العمر أن يحتاج إلى المال الذي نقله إلى أولاده دون أن يؤمن نفسه من تقلبات الزمان. ولذلك فإني أنصحك ما دمت في مرحلة التفكير بألا تكتب وصية بتقسيم أموالك، واترك ذلك الأمر لغيرك، وهذا يكفيك. أما الجواب المفصل فقد نظمت الشريعة الإسلامية مسألة انتقال المال من الأب إلى أبنائه على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الهبة، حيث يستطيع الأب أن يعطي أمواله كلها أو جزءا منها لأبنائه، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك، لأنه كما يجوز له أن يتصرف في أمواله بالبيع لغيره، يجوز له أن يعطي أولاده على سبيل الهبة والتمليك. وكل ما تطلبه الشريعة إذا عزم الأب أن يهب ماله لأولاده أن يعدل بين أبنائه في العطاء، فلا يفضل بعضهم على بعض، وأن يتم نقل ملكية هذه الأموال بالفعل وليس في الأوراق فقط، وألا يحرم نفسه من جزء من أمواله لعله يحتاج إليه في مستقبل حياته. أما الطريقة الثانية فهي طريقة التوريث، وهذه الطريقة يشترط فيها أن يموت المورث موتا حقيقيا أو حكميا، كما يشترط فيها أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. هاتان طريقتان ينتقل من خلالهما المال من الأب إلى أولاده. أما تقسيم أموال الشخص في حياته على ورثته فهو أمر يثير إشكالات عديدة، منها أنه ربما يموت بعض ورثته قبله فينقلب الوارث مورثا، ومنها أنه ربما يوفق بعضهم في تنمية نصيبه ولا يوفق البعض الآخر فيحدث ذلك تغيرا في النفوس والصدور، ومنها أن الإنسان قد يمتد به العمر وتنشأ له حاجة صغيرة أو كبيرة إلى المال بسبب المرض أو العجز أو غير ذلك من الأسباب، فماذا يفعل المرء في هذه الحالة وقد أصبح ما في يده في يد غيره، فيعرض له من الأمور التي تؤدي إلى إيذائه نفسيا، وقد كان في غنى عن ذلك كله لو أنه احتفظ بكل ما يملك أو بجزء منه على الأقل ليواجه به مفاجآت الزمن. فهم دكتور من سياق الرسالة أن صاحب الرسالة يفعل ذلك من منطلق أنه يريد أن يضمن ألا يختلف الأولاد من بعده أو تقع بينهم خصومة وعداوة، فهل يصلح هذا مبررا لذلك؟ لا، ليس هذا مبررا صحيحا، والذي يضمن عدم الخلاف بين الأبناء هو أن تقسم التركة كما أمر الله بعد وفاة صاحب المال. أما تقسيم الأموال أثناء حياة المالك فإن ضرره كما ثبت في الواقع يكون أكبر من نفعه، وكل ما كان ضرره أكبر من نفعه فإن الشريعة تنهى عنه حماية للبشر من أي أضرار، سواء للنفس أو للآخرين، إعمالا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. إنما يحقق المصلحة للبشر فعلا هو التزامهم بالمنهج الرباني وعدم اجتهادهم في أمور حسمها الخالق من فوق سبع سماوات، لأنه يعلم الخير ويعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي.